وهكذا يقال للفلسطينيين: ما دامت تلك الحركة الخبيثة متواجدة فيكم وعندكم فالشر باق فيكم والهزيمة لاحقكم، ما دامت حركة حماس الحركة المجرمة المتفرعة عن تنظيم الإخوان ما دامت هناك فلن تحصلوا على نصر بل الهزيمة الهزيمة، حيثما وجد الإخوان فهم لا للإسلام نصروا ولا لليهود كسروا. ولا يغرنك أنهم يرسلون الصواريخ إلى الصحاري الخالية وإلى الطرق الفارغة، ثم تقوم دولة اليهود بإبادة قرى ومدن بشبابها وشيبانها وأطفالها ونسائها، فهم معاول هدم بأيدي أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما دامت هذه الحركة الخبيثة موجودة في فلسطين فلن ينعم الفلسطينيون بخير. ولعلي أضرب مثالا قريبا من هذا المثال ما يحصل في تعز. تعز تحت وطأة الحوثي أكثر من 3 سنوات وهم 8 مليون نسمة، أعني أهل تعز، ومع ذلك لم تتحرر هذه المحافظة من هؤلاء الأنجاس الأرجاس. لماذا؟ لأسباب من أعظمها وجود الإخوان، فالإخوان بنادقهم تتجه إلى السلفيين الذين يحاربون هناك الحوثة، فهم ربما أشد على السلفيين من الحوثة كما هم هناك في فلسطين يؤذون عباد الله في فلسطين، يمنعون حلقات التوحيد، يمنعون حلقات العقيدة، يؤذون أهل السنة والجماعة الذين يريدون أن يعلموا الناس الدين الصحيح، يؤذونهم إيذاء عظيما هناك. حتى قال بعضهم: حماس أشد علينا من اليهود، فهم يد من أيادي اليهود، لأن اليهود يعلمون أنه متى ما عاد المسلمون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح المستقيم فقد انتهت دولتهم، فهم ساعون بكل طريقة وبكل يد ومن أياديهم الإخوان في إبعاد المسلمين عن أسباب النصر الحقيقية. فتعز إلى الآن لم تتحرر ولن تتحرر ما دام الإخوان موجودون، وهكذا فلسطين لن تتحرر ما دامت حماس موجودة. ولا يغرنكم تبرؤهم من تنظيم الإخوان، فهم يستخدمون التقية كالرافضة إذا كانت الغلبة ليست لهم، وإلا فهم عقارب الإخوان وجميع أهل البدع. يا أيها المسلمون، عقارب إذا تمكنوا لدغوا، إذا تمكنوا لدغوا، فحذار حذار، حذار حذار من الغفلة، وحذار حذار من الانخداع بهم. فدعونا من المغالطات والمزايدات والكلام الكثير، أسباب النصر الحقيقية واضحة معروفة، فخذوا بها ولا تغفلوا عنها، ولا تكونوا كما قال القائل: كالعيسي في البيداء، أي كالإبل، كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.